ماشي للسفر قصتنا دامع والجريح شاعر تحزن الجدران وتبكي لما نسافر والغراف تملينا وحشة وتكسر الخاطر والغراف تملينا وحشة وتكسر ماشي ماشي للسفر قصتنا دار والجريح شاعر تحزن الجدران وتبكي لما نسافر والغراف تملينا وحشة وتكسر الخاطر والغراف تملينا وحشة يكفي كلمة رحيم هذي بس مو قليل شنهو ما احنا تشعل الذكريات تقتل الأمنيات اللي عشناها تكفي كلمة غياب للسهر والعذاب من تمناها حضن بيها الوداع بيها السبايا لو سمعنا من تسيل الدمع لايم كنت عانيدنا ومن تجيك الوحشة ما تقدر تباعدها شلون اذا طفلة وسافر عن هوالدها سفرة ما بيها رجوع الله يساعدها من تسيل الدمع لا يمكن تعاندها ومن تجيك الوحشة ما تقدر تباعدنا طفلة وسافر عن غوالدها سفرة ما بيها رجوع الله يساعدها سفرة ما بيها رجوع السفر قصة مدى والجريح شاعر تحزن الجدران وتبكي لما نتسافر والغرف تمليها وحشة وتكسر الخاطر والغرف تمليها وحشة تكسر الخاطر. يكفي كلمة رحيم هذا بس مو قليل، شنه معناها تشعل الذكريات تقتل الأمنيات اللي عشناها. تكفي كلمة غير للسفر والعذاب من تمناها، حضن بيها الوداع بيها غسى ضياع لو سمعنا. من تسيل الدمع لا يمكن تعانيدها، ومن تجيك الوحشة ما تقدر تباعدها. شلون إذا طفلة وسافر عن غوالدها، شلون إذا باكر يسافر عن غوالدها. سفرة ما بيها رجوع الله يساعدنا، سفرة ما بيها رجوع طايا والخيل من بالينا ويا شمعة شمعة بالليل كل بناتا ويا إلا نجمة تسكت. من خبر يحسر جملة تقلل الشيء قوموا جهزوا لنفوس والمطايا والخير كل بنينا ويا شمعة شمعة بالليل كل بناتا ويا إلا نجمة تسكت لا كانت تقنع زاوية من الدار ما ذكر اسمنا ويا باقي الصغار. الطفلة كانت هنا بزاوية من الدار ما ذكر اسمنا ويا باقي الصغار جالسة على صفحتي وانتي قلوب نحزن عسى واحد. جالسة على صفحتي وانتي قلوب نحزن عسى واحد يحب حايرة ولا يمها حد ولا حيلة بعد حسرات كمان. جالسة على صفحتي وانتي قلوب نحزن عسى واحد يحب حايرة ولا يمها حتى لحيلة بعد حسرات كمان. توقف وتقعد تقتر وبتبعد والله محتار حسين يراقبها وجن يخاطبها بلمجة انظار. جالسة على صفحتي وانت قلوب نحسن عسى واحد يحن حايرة ولا يمها حتى لحين بعد حسراته كمان. جالسة على صفحتي وانت قلوب نحسن عسى واحد يحن حايرة ولا يمها حتى لحين بعد حسراته كمان. توقف وتقعد تقدر وبتبعد والله محتار حسين يراقبها شن يخاطبها بلنجة الظالم لما خبر حسين جملة للشيخ قوموا جهزوا الانفوس والمطايا والخير كل بنينا ويا شمعة شمعة بالليل كل بنات ويا إلا نجمة تسهل طفلة كانت النار زاوية من الدار ما ذكر اسمنا ويا باقي الصغار جالسة على صفحة ويجي قلبها حزن عسى واحد يحزن حايرة ولا يمها حد ولا حيلة بعد حسرات وكمل جالسة على صفحة ويجي قلبها حزن عسى واحد حايرة ولا يمها حد ولا حيلة بعد حسرات وكمل توقف وتقعد تكتر وبتبعد والله محتارة حسين يراقبها شن يخاطبها بلهجة الضالة ظلي يهمس زينب من قلب المظلوم يا زينب شوفي هذه الطفلة تحوم ظل ينميس الزينب من قلب المظلوم يا زينب شوفي هذه الطفلة تحوم تمشي وترجع تبتسم تدمع مستحية تجيني تقول خذني يا ابويا تكسر قلبي شديدي يا ربي طفلة وخاطر غيسي فدوى يا ابويا زينب من شافتها ضمت ما بلحظة مثل الطير الحاير تزور الجنحة زينب من شافتها ضمت ما بلحظة مثل الطير الحايرة تسور الجنحة ظلت تبكي من قامت تحكي نزلت دمعات حسين خدها بحضانه قالت بويا شقصيتي بويا شلبية وعلمهم غير والله حيرانه ظل ينميس الزينب القلب المظلوم يا زينب شوفي هذه الطفلة تحوم تمشي وترجع تبتسم تدمع مستحية تجيني تقول خذني يا ابويا تكسر قلبي شديدي يا ربي طفلة وخاطر غيصية تدوى يا ابويا زينب من شافتها ضمت قبل لحظة مثل الطير الحاير مكسور الجنحة زينب من شافتها ضمت قبل لحظة مثل الطير الحاير مكسور الجنحة ظلت تبكي من قامت تحكي نزلت دمعات حسين خذها بحضانه قالت بويا شخصيتي بويا شلبية وعلوم غير والله حيرانه يا بويا كل طفل كل طفلة ترحل وياك بس اني في البيت ما ادري ايش السبب كل مني صار وعذاب وش اللي سويت يا ابويا كل طفل الطفلة ترحل وياه، بس اني في البيت ما ادري ايش السبب مني صاروا اذى، وايش اللي سويت اني العالي لا يلقى العالي لا يفدى، محرومة ونه مو اسمي فاطمة، فاطمة في عينها تاخذني يا ريت اني العالي لا يلقى العالي لا يفدى، محرومة ونه مو اسمي فاطمة، فاطمة في عينها تاخذني يا ريت اذني يا ريت ورقيا وياكم وسكينة وياكم والطفل عبد الله وانا مو وياكم، ورقيا وياكم وسكينة وياكم والطفل عبد الله وانا مو وياكم، ظل ينمر زينب من قلبه المظلوم على راحته، يا زينب شوفي هذه الطفلة تحوم، ظل ينميس الزينب من قلب المظلوم، يا زينب شوفي هذه الطفلة تحوم على راح تمشي وترجع تبتسم تدمع، مستحيا تجيني تقول اذني يا ابويا تكسر قلبي شبيدي يا ربي، طفل وخاطر غيصي فدوى يا ابويا، زينب من شافت همت ما بلحظة مثل الطير الحير مكسور الجنحات، زينب من شافت همت ما بلحظة مثل الطير الحير مكسور الجنحات، ظلت تبجي من قامت تحجي نزلت دمعات حسين، خذني بحضانة خذني بحضانة، قالت بويا شخصيتي بويا سلبية وعنهم غير والله حيرانة، يا بويا كل طفل الطفلة ترحل وياك، بس اني في البيت ما ادري ايش السبب مني صاروا اذى، وايش اللي سويت يا ابويا كل طفل طفلة ترحل وياك، بس اني في البيت ما ادري ايش السبب مني صاروا اذى، وايش اللي سويت اني العالي لا يلقى العالي لا يفدى، محرومة ونه مو اسمي فاطمة، فاطمة في عينها تاخذني يا ريت، ورقيا وياكم وسكينة وياكم والطفل عبد الله وانا مو وياكم، ورقيا وياكم وسكينة وياكم والطفل عبد الله وانا مو فاطمة، سمعي صيحة من دمعي انت ويانا وجاني دوما كتوبة، انصب الماتم خبري العالم عن مصارعنا عن النحر وطيوبة، نشري ثورتنا وجري عبرتنا والنحر يرجع موعدة من الغربة، اشهر الدمعة راقب الرجعة من ترد زينب من السبي ودروما، يا أعظم عليلة تواسي العقيلة عليك اعتمدنا يا مظلومة، وصية وصية تظل هالقضية إليك الرسالة يا محرومة، يا أعظم عليلة تواسي العليلة عليك اعتمدنا يا مظلومة، وصية وصية تظل هالقضية لكل الرسالة يا محرومة، الله الله الله فاطمة سمعي صيحة من دمعي انتي ويانا مجاهدة ومكتوبة انصبي لماتا خبر العالم عن مصارعنا من نحر وطلوبة نجري ثورتنا وجري عمرتنا والنحر يرجع موعدة من غروبة اشهر الدمعة وارقب الرجعة من ترد زينب من السبي ودروبة يا أعظم عليلة تواسي العقيلة عليك اعتمدنا يا مظلومة وصية وصية تضل هالقضية كل الرسالة يا محرومة عاهدنا المظلوم عاهدنا المحروم تحت أمرك يا حسين عاهدنا المحروم تحت أمرك يا حسين ولا ننسى الظهر المكسور ولا ننسى النحر المنحور تحت أمرك يا حسين عاهدنا عاهدنا المظلوم عاهدنا المحروم تحت أمرك يا حسين ولا ننسى ولا ننسى الظهر المكسور عاهدنا المظلوم عاهدنا المحروم تحت أمرك يا حسين عاهدنا الله يساعدكم على هذا الحر إن شاء الله ولا ننسى ولا ننسى الظهر المكسور Yeah.